بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الجنائز: وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ويجب بقاء دمه عليه ودفنه في ثيابه، وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره. وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا، ولا يغسل مسلم كافرا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ويجب بقاء دمه عليه ودفنه في ثيابه. قوله شهيد المعركة، شهيد المعركة المراد به من مات بسبب القتال، والمراد بالقتال هنا القتال لتكون كلمة الله هي العليا. فشهيد المعركة هو الذي مات وقت قيام القتال، يعني حال القتال، هذا هو شهيد المعركة. يقول: لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. فذكر ثلاثة أحكام: أولا أنه لا يغسل، وثانيا أنه لا يكفن، وثالثا أنه لا يصلى عليه. أما الدليل على أنه لا يغسل ولا يكفن فما ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم، ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم. وهذا أعني كون الشهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه هو الذي عليه عامة أهل العلم، إلا ما روي عن الحسن وسعيد بن المسيب أنه يغسل، لكن هذا القول يعتبر شاذا. والحكمة في كون أو الحكمة من كون الشهيد لا يغسل مع ما ورد من النص، قيل لأنه حي، لأن الشهيد حي، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فلأنه حي فالحي لا يغسل، وهذا فيه نظر، لأن حياة الشهيد حياة برزخية وليست حياة دنيوية. وقيل إن الحكمة في كونه لا يغسل أن الحكمة من تغسيل الميت هي تطهيره، هي تطهيره، والشهيد قد طهر، لأن الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، ولأن الصلاة عليه غير مشروعة، والطهارة إنما هي للصلاة، فانتفى السببان. فهمتم؟ إذن يقول الشهيد لا يغسل لأن التغسيل تطهير وتنقية، والشهيد قد طهر لأن الشهادة تكفر كل شيء، ولأن التغسيل لأجل الصلاة عليه، فإذا كان لا يصلى عليه فإنه لا يغسل، وحينئذ ينتفي السببان وهما التطهير والصلاة، التطهير والصلاة. طيب، هذا ما يتعلق بشهيد المعركة، وسيأتي الكلام على الصلاة عليه. قال: والمقتول ظلما، المقتول ظلما، يعني من قتل ظلما، كمن قتله لص أو قتل غيلة أو نحو ذلك. فكل من قتل ظلما يعني بغير حق فإنه أيضا لا يغسل. قالوا: قياسا على شهيد المعركة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. من قتل دون ماله فهو شهيد. فإذا كان من قتل دون ماله أو دون عرضه أو دفاعا عن نفسه يكون شهيدا، إذن يلحق بشهيد المعركة فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. والقول الثاني في هذه المسألة، أعني في مسألة المقتول ظلما، أن المقتول ظلما يغسل ويكفن ويصلى عليه ولا يلحق بالشهيد، وهذا ما عليه جمهور العلماء. فجمهور العلماء على أن المقتول ظلما، أن المقتول ظلما لا يلحق بالشهيد. قالوا: لأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم، فقد قتل من قتل ظلما من الصحابة وصلي عليه كابن الزبير رضي الله عنه، ولأن رتبة من قتل ظلما دون رتبة الشهيد فلا يلحق به. وأما تسميته شهيدا في الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد، فالمراد بذلك أنه شهيد يوم القيامة، لأن الشهداء ثلاثة أقسام. القسم الأول: شهيد في الدنيا والآخرة، وهو من قتل في الجهاد في سبيل الله مخلصا لله، قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهذا شهيد في الدنيا والآخرة. والقسم الثاني: شهيد في الدنيا فقط، وهو المقتول في المعركة رياء، يعني قاتل رياء، فهذا شهيد في الدنيا، بمعنى أننا نعامله كما نعامل الشهيد، لأنه ليس لنا إلا الظاهر. والقسم الثالث: شهيد في الآخرة فقط، وضابطه كل من أثبت له الشارع أو كل من أطلق عليه الشارع اسم الشهادة ولم تجري عليه أحكامها في الدنيا. الشهيد في الآخرة كل من أطلق عليه الشارع وصف الشهادة ولم تجري عليه أحكامها في الدنيا، كالغريق والحريق والمبطون والمقتول ظلما وغير ذلك. وعلى هذا فالمقتول ظلما يغسل ويكفن ويصلى عليه. وقالوا رحمه الله: وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. أما بالنسبة للمقتول ظلما فقد سبق أنه كغيره، وأما بالنسبة للشهيد فلا يغسل ولا يكفن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم في ثيابهم ولم يغسلهم. وقوله: ولا يصلى عليه، يعني أن شهيد المعركة لا يصلى عليه حتى لو قتل حال القتال، لما سبق من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد ولم يغسلهم ولم يكفنهم ولم يصلي عليهم. والقول الثاني: أنه تجب الصلاة، أنه تجب الصلاة على الشهيد. قالوا لعموم الأدلة: صلوا على من قال لا إله إلا الله وغيرها من الأدلة. والقول الثاني: أن الصلاة على الشهيد مستحبة، تستحب الصلاة عليه ولا تجب. واستدلوا بما في الصحيحين من حديث عقبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على شهداء أحد صلاته على الميت، صلى على شهداء أحد صلاته على الميت، فقيل إن هذا الحديث ناسخ لما سبق من أنه لم يصلي عليهم، وقيل إنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل المراد بالصلاة هنا الدعاء، المراد بالصلاة الدعاء. وأيدوا قولهم أنه صلى الله عليه وسلم لم يصليها جماعة، وكلا هذه وكل هذه الأقوال فيها نظر. أما دعوى النسخ فالنسخ إنما يصار إليه بشرطين: الشرط الأول تعذر الجمع، والشرط الثاني العلم بالتاريخ بتأخر الناسخ عن المنسوخ، وكلاهما منتف. وأما القول بأنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا فيه نظر، لأن الأصل عدم الخصوصية. وأما القول بأن المراد بقوله بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الشهداء أن المراد بذلك الدعاء، فهذا أيضا فيه نظر ظاهر، لأن الألفاظ الشرعية تحمل على الحقائق الشرعية، والحقيقة الشرعية للصلاة هي الصلاة المعروفة، هي الصلاة المعروفة. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في الجمع بين هذه الأحاديث، قال: إن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليهم يدل على عدم الوجوب، ومجرد الترك لا يدل على التحريم. ولهذا اختار ابن القيم رحمه الله أن الإمام مخير فيهم، إن شاء صلى عليهم وإن شاء تركهم لمجيء الآثار بهذا وهذا. وعلى هذا نقول: الصلاة على الشهيد لا تجب، لكن إن صلي عليه فهو مستحب ولا يجب. وأما صلاته صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد كما سبق، فقال أهل العلم إن هذا كالتوديع لهم، يعني من حكمه أنه كالتوديع لهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم، على ما هو عليه. نعم، يعني الآن التغسيل بالنسبة للشهيد، التغسيل لا يغسل، التغسيل والتكفين لا يغسل ولا يكفن قولا واحدا، بقينا في الصلاة. أما بالنسبة للمقتول ظلما فهو كالشهيد، فإن قلنا إنه ملحق بالشهيد فالخلاف جار فيه، وإن قلنا ليس ملحقا به وهو الراجح فيغسل ويكفن ويصلى عليه. قال: ويجب بقاء دمه عليه، يعني يجب بقاء دم الشهيد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن الشهداء في دمائهم، في دمائهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، يعني يجرح، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. قال: ودفنه في ثيابه، لما سبق من أن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن الشهداء في ثيابهم، بل استحب بعضهم أيضا أن يدفن في موضع مصرعه، يعني في الموضع الذي مات فيه، يعني المكان الذي قتل فيه. واستدلوا بما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدفن الأجساد حيث تقبض الأرواح، تدفن الأجساد حيث تقبض الأرواح، وحملوا هذا على الشهداء، لكن الحديث فيه ضعف بل ضعيف. ثم قال رحمه الله: وإن حمل، أي شهيد المعركة والمقتول ظلما. إذا إن حمل، المراد بقول إن حمل الضمير عائد على من؟ على شهيد المعركة وعلى المقتول ظلما. إن حمل فأكل أو شرب أو نام أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا، أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة، فهو كغيره. إذا حمل شهيد المعركة والمقتول ظلما، يعني عرفنا أنه لا يلحق على القول الراجح. إذا حمل شهيد المعركة، يعني حمل من ساحة القتال إلى مكان آخر، فأكل أو شرب، فإنه إيش؟ كغيره، بمعنى أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه إلى آخره. وظاهر كلامه إن حمل، ظاهره ولو حمل للإنعاش فإنه لا يغسل. وقيل إنه إذا حمل والمعركة لا تزال قائمة ومات بسبب جرحه فهو شهيد. وقيل إنه يراعى في ذلك طول الفصل والزمن، فإن حمل وطال الزمن ثم بعد ذلك تأثر بالجرح ومات فإنه يصلى عليه، بمعنى أنه حمل من ساحة المعركة وأكل وشرب وطال الزمن ثم مات، فإن هذا لا يكون حكمه حكم شهيد المعركة، بمعنى يغسل ويكفن ويصلى عليه. وأما إذا بقي متألما ألما شديدا حتى مات أو كان الزمن قصيرا فإنه إيش؟ لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. وهذا القول هو الراجح، أنه بالنسبة للشهيد إذا حمل أو أكل أو نحوه أنه يراعى طول الفصل وسبب الموت، فإن طال الزمن بأن حمل وبرئ نوعا ما ثم مات، يعني ثم عاد إليه جرح ومات، فإنه يصلى عليه ولا يأخذ أحكام الشهيد. وأما إذا حمل، إذا حمل وكان الزمن يسيرا أو كان الزمن قليلا لكنه من حين حمله بقي متألما ألما شديدا حتى مات فهذا شهيد. نعم. وقوله رحمه الله وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو تكلم أو عطس إلى آخره. والعلة بذلك قالوا لأنه إذا حمل فأكل وعطس وشرب إلى آخره أكله وشربه يدل على أن فيه حياة مستقرة، أكله وشربه ونومه وكلامه يدل على أن فيه حياة مستقرة. والأصل وجوب تغسيل الميت والصلاة عليه، فلهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه، لكن سبق ما بيان القول الراجح في هذا. ثم قال رحمه الله أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره. أو قتل وعليه ما يوجب الغسل، مثل إنسان مات في ساحة القتال لكن عليه ما يوجب الغسل، عليه جنابة أو نفساء مثلا امرأة أو نحو ذلك، فإنه في هذا الحال إيش؟ يغسل كغيره. لكن في هذا الحال يغسل للجنابة لا للموت، فلو أن مقاتلا قتل في ساحة المعركة وهو قبل أن يشرع في القتال كان جنبا، فحينئذ إذا مات يغسل، لكن هذا التغسيل ليس للموت وإنما هو للجنابة. واستدلوا رحمهم الله بحديث حنظلة ابن أبي عامر، ويقال له حنظلة ابن الراهب، أنه قتل يوم أحد جنبا فغسلته الملائكة، قتل شهيدا يوم أحد وكان عليه جنابة فغسلته الملائكة. قالوا وهذا دليل على أن الشهيد لا يغسل إلا أن يكون جنبا، فإن كان جنبا غسل للجنابة لا للموت، هذا المذهب. والقول الثاني أنه لا يغسل، أن الشهيد لا يغسل ولو كان جنبا. قالوا لأن الغسل لأجل الصلاة، لأن الغسل لأجل الصلاة والصلاة عليه متعذرة، ولأنه استشهد عدد من الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل هل كانوا جنبا أو لا، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. إذن يقول لا يغسل الشهيد ولو كان جنبا، أولا لأنه استشهد عدد من الصحابة ولم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم إيش غسلهم، ولم يستفصل أيضا مع وجود الاحتمال. وثانيا أن تغسيل الميت إنما هو من أجل الصلاة عليه، والصلاة على الشهيد متعذرة كما سبق. وأما حديث حنظلة فهذا الحديث فالجواب عنه من وجهين، حديث حنظلة الجواب عنه من وجهين. الوجه الأول أن الحديث ضعيف، أن الحديث ضعيف. والوجه الثاني أن هذا التغسيل من الملائكة ليس حكما دنيويا، هذا التغسيل من الملائكة ليس حكما دنيويا بل هو حكم أخروي. لماذا؟ نقول لأن الملائكة ليسوا مكلفين بغسل بني آدم، الملائكة لم يكلفوا بغسل البشر، بل هذا إن ثبت فهو كرامة، فلا يدل ذلك على ماذا؟ على مشروعية تغسيل الميت ولو كان جنبا. وهذا القول هو الراجح أن الشهيد لا يغسل مطلقا حتى لو كان جنبا، وهذا مذهب المالكية والشافعية. ثم قال المؤلف رحمه الله: وسقط لأربعة أشهر، سقط بتثليث السين، سقط سقط سقط. وقوله سقط مبتدأ، وسوغ الابتداء به مع أنه نكرة أنه وصف، والنكرة إذا وصفت يسوغ الابتداء بها، فوصف بقوله لأربعة أشهر أي لأربعة أشهر فأكثر. وخبر قوله وسقط قوله جملة كالمولود، يعني أن السقط الذي يكون أن السقط لأربعة أشهر حكمه حكم المولود. وقوله كالمولود أي أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، فالسقط إذا تم له أربعة أشهر فصاعدا فحكمه حكم المولود، إذا سقط يغسل ويكفن ويصلى ويصلى عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالرحمة. ولكن هذا الحكم وهو التغسيل والتكفين والصلاة عليه إنما تثبت إذا نفخت فيه الروح، وإنما تنفخ فيه الروح بعد 120 يوما، لأنه يجمع، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، فيجمع 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما هذه العلقة مخلقة وغير مخلقة، مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم يأتيه الملك فينفخ فيه الروح. إذن ما سقط قبل تمام الأربعة أشهر هذا لا حكم له، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. وقد سبق لنا أن الحمل له أحكام باعتبار كل مرحلة من مراحله، الحمل له أحكام باعتبار كل مرحلة من مراحله. فأولاً بمجرد ثبوت الحمل، بمجرد أن يثبت أن هذه المرأة أنها حامل، يترتب على ذلك أربعة أحكام: أولاً جواز الطلاق بعد الجماع، أنه يجوز طلاقها ولو بعد الجماع، يعني ولو في طهر. لماذا؟ لأن عدتها وضع الحمل، لأن لما حملت وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فطلاقها يكون للعدة. ثانيا من الأحكام ثبوت البلوغ، ثبوت البلوغ، لكن البلوغ لم يثبت بالحمل وإنما ثبت بالحيض السابق على الحمل، فالحمل أمارة وعلامة، لكن حقيقة الأمر أن البلوغ حصل بماذا؟ بالحيض. الحكم الثالث كون الدم الذي يصيبها ليس حيضا، بمجرد أن تحمل المرأة فما يخرج منها من دم أثناء الحمل ليس حيضا، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا ذات حيض حتى تحيض حيضة، ولو كانت الحامل تحيض لقال لا توطأ مسبية حتى تحيض. وهذا هو المشهور عند أكثر العلماء أن الحامل لا تحيض. قال الإمام أحمد رحمه الله إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض، إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض. الحكم الرابع من الأحكام الاعتداد بالحيض، يعني تكون عدتها بالحيض يعني بعد أن تضع الحمل، هذه مرحلة. المرحلة الثانية ما إذا كان علقة، يعني مجرد ثبوت الحمل ثبت أربعة أحكام. طيب إذا كان علقة نقول تثبت الأحكام السابقة الأربعة ويضاف إليها تحريم إلقائه على المشهور من مذهب الإمام أحمد. طيب المرتبة الثالثة، نعم ما يعتبر بكونه علقة، المرتبة الثالثة إذا خطط يعني تبين فيه خلق إنسان، أنتم معنا الآن، حمل ثبت ثم بعد أن يثبت الحمل ماذا يكون؟ كان نطفة ثم كان علقة، إذا كان علقة ما هي الأحكام؟ يقول يحرم إلقاؤه على المذهب، والمسألة فيها خلاف ليس هذا موضعه. طيب بعد أن يكون علقة يكون مضغة، المضغة مخلقة وغير مخلقة، إذا خلقت يعني تبين في خلق الإنسان يترتب على ذلك أيضا أربعة أحكام. أولا أن الدم الذي يخرج منها يكون نفاسا، فلو أن امرأة ولدت حملت ثم أسقطت جنينا قد خلق، تبين الرأس واليد والرجل ونحو ذلك، فالدم الذي يخرج منها يعتبر نفاسا. ولهذا قال أهل العلم النفاس يثبت إذا وضعت المرأة ما تبين فيه خلق إنسان. ثانيا من الأحكام انقضاء العدة، فلو أن رجلا طلق امرأته وهي حامل في الشهر أو الثاني مثلا، ثم بعد شهر ونحوه أسقطت جنينا قد تبين فيه خلق إنسان فإنها تخرج من العدة. الحكم الثالث أنه يثبت أنها أم ولد، ثبوت كونها أم ولد، لأن أم الولد هي الأمة التي وطئها سيدها وأتت منه بما تبين فيه خلق إنسان فصاعدا. رابعا من الأحكام ثبوت الغرة بالجناية عليه، يعني لو أن شخصا جنى على امرأة على وضربها مثلا في بطنها وأسقطت جنينا مخلقا فيثبت إيش الغرة، غرة عبد أو أمة عشر دية أمه كما سبق لنا في الجنايات. طيب هذه مرحلة التخطيط، الذي بعد التخطيط يكون نفخ الروح، إذا نفخت فيه الروح ترتب عليه أحكام. أولا الصلاة وتوابعها، بمعنى أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. وثانيا إذا نفخت فيه الروح يشرع إخراج صدقة الفطر عنه، إذا نفخت فيه الروح يشرع إخراج صدقة الفطر عنه فقد كان أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يخرجها عن الحمل. قال العلماء المراد إذا نفخت فيه الروح. ثالثا العقيقة، يعني يشرع أن يعق عنه. فلو أن امرأة أسقطت جنينا له 5 أشهر فقالوا يسن أن يعق عنه، أن يعق عنه. رابعا من الأحكام الكفارة بالجناية عليه. فلو جنى على امرأة حامل وأسقطت جنينا قد نفقت فيه الروح، يعني له 4 أشهر ونصف أو 5 أشهر، فيجب عليه الكفارة لأنه قتل آدميا معصوما. بل إن بعض العلماء أوجبها بمجرد أن يخلق، لكن القول هذا أصح. طيب، بعد أن ينفق فيه الروح خروجه حيا. وهو الحكم الخامس، ما يعتبر أو الأحكام المترتبة على خروج الجنين حيا، وهي الأحكام المالية من الإرث والوصية. فالإرث والوصية ونحوهما لا يثبتان إلا إذا خرج حيا، والله أعلم. نعم. لا لا لا، على الجميع. لا، المذهب هو ذاك كلام المؤلف، يقول ولا يغسل فلان كذا، وإن حمل الأصل عود الضمير على ما سبق. إيش قصدك؟ صلاة على الشهداء أحد؟ لا، هو تركه الصلاة عليهم حينما ماتوا واستشهدوا يدل على عدم الوجوب، وفعله يدل على عدم التحريم. لأن يعني بعض العلماء قال يحرم تغسيل الشهيد، لا يجوز أن يغسل ولا أن يكفن ولا يصلى عليه. فالآن عندنا فعل ترك وفعل، تركه يدل على عدم الوجوب، وفعله يدل على عدم التحريم. وهذا ما اختاره ابن القيم، وقال إن الأمر يعني بالخيار، إن شاء صلى عليه وإن شاء لم يصلى عليه. لأن الصلاة شفاعة، والشهيد ليس بحاجة للشفاعة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشهادة تكفر كل شيء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. نعم. كيف؟ لا، بس هذا يكون دم شهيد، هذا ميت، يعني ما في دلالة على طهارة الدم. نعم.